كذبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع كأن الحماة المشفقين عليك قد غدؤوا بك أوراح رواحا فأشرعوا وما هو إلا النقش لو قد دعوا به وما هو إلا النقش لو قد دعوا به تقل فتلقى فوقه ثم ترفع وما هو إلا حادث بعد حادث فمن أي أنواع الحوادث تجزع ألا وإذا أودعت توزيعها لكين فآخر يوم منك يوم تودع ألا وكما شيعت يوما جنازة فأنت كما شيعتهم ستشيعون رأيتك في الدنيا على ثقة بها وإنك في الدنيا لأنت المروع ولم تعن بالأمر الذي هو واقع وكل امرئ يعنى بما يتوقع وإنك للمنقوب في كل حالة وإن بني الدنيا على النقض يطبع إذا لم يضق قول عليك فقل به وإن ضاق عنك القول فالصمت أوسع فلا تحتقر شيئا تصاغرت قدره فإن حقيرا قد يضر وينفع تقلبت في الدنيا تقلب أهلها وذو المال فيها حيث ما مال يتبع وما زلت أرمى كل يوم بعبرة تكاد لها صم الجبال تصدع فما بال عيني لا تجود بمائها وما بال قلبي لا يرق ويخشع تبارك من لا يملك الملك غيره متى تنقضي حاجات من ليس يقنع.